أبي وتروح المعبد تحضر احتفال تنصيبك، والكاهن يوضع التاج على جبينك. وفين عنبر؟ حبسته هنا. انا مش قلت لك سيبهولي انا؟ ما هو ما بقاش وزير ميمنه. وحبسه فين؟ هنا عندنا. طب تعالى دلني. اتفضلي. فوتان تعالي. مين؟ مين؟ ما انتش عارفني يا ولدي. انا عمك نعمان المربي بتاع السلطان. انا يا ولدي مش مصدق حاجه من اللي تحصل بره. انا يا ولدي شامم ريحه مؤامره، واذا كان في بالنسبه لي شك في نفسك. المرحوم كلمني كتير عنك. طب انا جاي لك عشان اساعدك. وايه اللي بيدك؟ اخرجك من سجنك. في هنا سرداب سري. وافرض اني خرجت من سجني، هروح فين يا عمي؟ ومين اللي يساعدني عشان اروح بلدي؟ انا خايف عليك يا ولد. مين اللي يديني مركب ويديني رجال؟ ودي حاجات عايزه اموال. يا خبر، اخرج يا عم نعمان زي ما جيت. انا هرجع لك بعد ما يسيبوك. الوقت كل حاجه تبان. مين؟ عنبر. كان زهير والوزير. ازاي عملوا معاك كده العساكر؟ هي دي مش اوامر؟ استغفر الله يا سيد عنبر. اسمع، انت تروح تخليهم يجمعوا كل العسكر وتطلع اللي عملوا العمل ده منهم، ولازم تعاقبهم. امرك يا مولاي السلطانه. السلطانة بن زهير. بن زهير رئيس الكهنة. مولانا الكاهن الكبير. بسم الله العلي القدير، في هذه اللحظة نذكر الملك الراحل بالخير، ومن حيث تنصيب الأمير بن زهير فلا تتم المراسيم ولا تكون سلطانة إلا بعد أن نطلع على الوصية اللي سبها مولانا. يا كاهن. مولانا. هات الصندوق المختوم. كان أي وصية؟ ما قاليش عليها يا مولاتي. الوصية دي فيها ايه؟ الوقت كل حاجة ببان. الصندوق المختوم. معلوم. والآن وأمام جميع الكهان نفتح الوصية ونفض الأختام. افتح يا كاهن. بس الوصية. وصية السلطان. اقراها يا كاهن الكهان. نسمع وصية السلطان. بسم الله، هذا ما عاهد الله عليه عبده شنشور، إذا جرى عليه المقدور يتولى السلطنة وزير الميمنة المسمى عنبر بصفة مؤقتة إلى أن يعود الأمير كافور أو تنكشف الأمور. عنبر. سيد عنبر. الوزير عنبر. السلطان عنبر. انتوا ناسيين ان عنبر مش من بني الأصفر؟ وانا كمان يا كاهن الكهان مش عايز اكون سلطان. مهما كان لازم تنفذ الوصية يا مولاي. ارقع يا مولانا السلطان. لكن ارقع يا مولاي السلطان. بسم الله الكبير الأكبر، أضع على جبين السلطان عنبر تاج بني الأصفر. مبروك يا مولاي. سلطان عنبر. وبعدين يا وزير؟ يا مولاتي الأميرة بن زهير. مش عايزة كلام كتير. احنا مش اتفقنا خلاص يا حتخور؟ انا بس كل ما بفتكر اللي حصل دماغي بيدور. ده انا يا مولاتي كان هيغمى عليا بعد الكاهن ما قرا الوصيه. كاننا كنا بنفرق التعدى عشان نوصل عنبر للي وصله النهارده. الدبقي يا خايبه للغيبه، ومنابنا اللي قتل الملك شمشور. اسمع يا حتخور، عنبر مش هيكون اقوى من شمشور. انا خلاص رتبت كل الامور. لكن يا انا عامله احتياطي، لازم احط عنبر تحت باطي. واذا ما رضاش يروح بلاش. انت مش معاك الفلوس؟ معايا. يلا قوم اوصل للساحر العجوز وشوف هيعمل ايه، وهات اللي يقولك عليه. خلاص اللي تشوفيه. طيران يا حتحور. حمامة. مع السلامة. يا عم نعمان، نعمان عم نعمان، هو راح فين عم نعمان؟ كنت عايز اخده معايا واروح تاني افتش الخزانة. الدنيا ليل وظلام ولا مش قادر انام ولا قادر اصبر اما يطلع النار. اما تجيبني افكار وتوديني افكار. هو معقول ان الخزانة دي والقفال الحديد عشان حتة عصايا جريد؟ لازم في حاجة ولازم اعرفها قبل ما حد غيري يكتشفها. الدنيا ليل ومعايا الانديل، سمي وكبر وادخل يا عنبر. بسم الله. سلم. السلام عليكم في جوار الله. استأذن بقى ومد ايدك. دستور دستور يا اهل الله. الله. مديله ايدك. الميدي مديله ايده. خد مني الكتاب وقول يا عاطي يا وهاب. طيب قول يا عاطي يا وهاب ومد ايدك وخد مني الكتاب. يا عاطي يا وهاب. بس الكتاب اهو. تعالى لما نقراه في ضوء الشموع ونشوف ايه الموضوع. تعال افتح. استنى استنى. ايه؟ قبل ما تفتح تسمعني. اي اي اي ودي ودي. انا بعلمك يا ابني، خدني واستفيد مني. انا متأسف يا عمي. طب يلا سمي. بسم الله. يلا اقراه. من الملك شديد صاحب العصايا الجريد الى الانسان الموعود اللي حيظهر للوجود وياتي الى هذا المكان في اخر الزمان. واعلم انك ستملك العصايا المسحوره المسخره الماموره، فلا تستعملها بالغير الا في الخير. وهذه وصيتي لك والملك لصاحب الملك. سامع يا ابني. سامع يا عمي. العصاية دي هتفيدني، انا متأكد يا سيدنا. طب يلا بقى. وين مدام العصاية معاك هكون وياك. وجثة الملك دي هنسيبها؟ كل حاجة دلوقتي تروح لحالها. غمض عينيك وفتحها اهو. ها افتح. بقول افتح. ان ما كنتش هترد هفتح. طب ها. الله الله، هم راحوا فين؟ انا فين؟ الخزانة ولا مفيش فيها اي حاجة؟ فين عم العمان؟ عم العمان عم العمان عم العمان. من عند الله الأميرة. أميرة مين؟ بنزهير. مالها الأميرة بنزهير؟ هي اللي قتلت الملك شمشور. بنزهير؟ عشان تبقى هي السلطانة، فلما ظهرت الوصية قربت إنها تقتلك أنت يا مولانا. إزاي؟ اتكلم. جابت مسحوق مسحور وعطته الحصان ملك شمشور. قام اتجنن الحصان وجمح في السلطان ويزيد الفرسان. شايف يا مولانا السلطان؟ والاتهام دلوقت هس؟ اسألوا شيخ السياد. هاتوه. عشرة يبوه. الان. امرك. واحنا فاهمين انه مات قضاء وقدر؟ مش هيروح دم الملك شنشور هدر. مفيش جريمة من غير عقاب. يا مولانا. مولانا السلطان. مولانا الامير. ايه هما جابوا السيد كده بالعجل؟ الامير وصل. امير مين؟ الامير كافور. كافور. فشلت الرحلة بتاعته وغرقت سفينته، لكن ربنا نجاه وكتب له الحياة بعد ما راح وسط المياه. الحمد لله. اتفضل يا مولانا الامير. الحمد لله على السلامة مولاي. عم نعمان.